يا ربي يا من لروحي عماد، أتيت إليك بصدق المراد. يا ربي يا من لروحي عماد، أتيت إليك بصدق المراد. غفلت ولكن سمعت المنى بصوت هواك فطار الرقاد. غفلت ولكن سمعت المنى بصوت هواك فطار الرقاد. يا ربي يا من لروحي عماد، أتيت إليك بصدق المراد. عرفت بأني حرمت المداد، مداد هواك حياة العباد. عرفت بأني حرمت المداد، مداد هواك حياة العباد. فزود فؤادي بأفضل زاد، فحبك نور يضيء الفؤاد. فزود فؤادي بأفضل زاد، فحبك نور يضيء الفؤاد. إله ودود عظيم الوداد، حبيب محب إليك المعاد. إله ودود عظيم الوداد، حبيب محب إليك المعاد. لطيف عليم بأمر العباد، قريب مجيب فهبني المراد. لطيف عليم بأمر العباد، قريب مجيب فهبني المراد.